قال عبد الله بن طاهر: كنت عند المأمون يوما فنادى بالخادم يا غلام، فلم يجبه أحد، ثم نادى ثانيا وصاح يا غلام، فدخل غلام تركي وهو يقول: أما ينبغي للغلام أن يأكل ويشرب؟ وكلما خرجنا من عندك تصيح يا غلام، إلى كم يا غلام؟ هذا الغلام الخادم يكلم من؟ يكلم أكبر رئيس دولة في العالم وأمام ضيوفه وزراءه. فنكس المأمون رأسه طويلا، فيقول الراوي: فما شككت في أن يأمرني بضرب عنقه، ثم نظر إلي فقال: يا عبد الله، إن الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق خدمه، وإن لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لنحسن أخلاق خدمنا. إذن قدرة على العفو هائلة من ذلك القائد. أيضا في مثال في منتهى الجمال لزين العابدين بن الحسين رضي الله عنهما، إنه استدعى غلاما له وناداه مرتين فلم يجبه، فقال له زين العابدين: أما سمعت ندائي؟ فقال: بلى وقد سمعت. قال: فما حملك على ترك إجابتي؟ قال: أمنت منك وعرفت طهارة أخلاقك فتكاسل. فقال: الحمد لله الذي أمن مني غلامي. لكن ربما كان هذا الرجل مسؤولا عن عمل، وبالتالي حينما يشتهر عنه العفو والطيبة ربما فعلا يحصل ما حصل من هذا الغلام، أن أنا ما أخاف العقوبة فبالتالي أتكاسل عن العمل في مثل هذه الحالة. لا طبعا، في هذا المثال أنت تتكلم مع زين العابدين بن الحسين رضي الله عنهما، يعني ذرية أخلاق النبوة، هو عارف أنه قد يتكاسل هذا لكن راح يصلح حالة فيما بعد. إنما العفو الاتزاني اللي احنا نتكلم عنه هو العفو الذي يحث على الإنتاج والعمل. إذا العفو لم يكن حافزا لعمل أفضل أو يكون دافعا لإنتاج أفضل، ما منه فايدة. لابد يكون العفو لسبب معين، إني أعفو عنه لكي يعفو عني، أحتاج له، كل بني آدم خطأ، نحتاج إن احنا نعفو عن زلات بعضنا البعض لكي يسير فريق العمل في المركبة في بناء الأرض. بهذا المفهوم يكون العفو اتزاني، إن العفو الغير اتزاني هو الذي يساعد أو يشجع على التكاسل. إذن هناك فرق بين العفو الاتزاني والعفو الذي يسود الخلل. العفو الخللي هو ذلك العفو الذي يؤدي إلى نقصان الإنتاج، أما العفو الاتزاني هو ذلك العفو الذي يحث على الإنتاج. يروى أيضا عنه أنه خرج مرة إلى المسجد فسبه رجل، نتكلم عن زين العابدين بن الحسين رضي الله عنهما، فقصده غلمانه ليضربوه ويؤذونه، فنهاهم زين العابدين وقال لهم: كفوا أيديكم عنه. ثم التفت إلى ذلك الرجل وقال: يا هذا، أنا أكثر مما تقول، وما لا تعرفه عني أكثر مما عرفته، فإن كان لك حاجة في ذكره ذكرته لك. فخجل الرجل واستحيا، فخلع زين العابدين قميصه وأمر له بألف درهم، فمضى الرجل وهو يقول: أشهد أن هذا الشاب ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ الإحسان، أصعب صوت تأديبي يمكن أن نؤدب به ذلك المخطئ، أو نقول أكثر ألما وحد على ذلك المخطئ. وكما قيل: المحسن على المسيء أمير، وبالتالي المسيء أمر المحسن على نفسه بقبول ذلك الإحسان أو بجعله في موقف يكون هو المسيء وذلك هو المحسن. هذه المفاهيم للقوى النفسية للمؤمن، ولكن إحنا البصيرة عندنا غير واضحة، ننظر للمحسن وللعافي عند القدرة بأنه إنسان ضعيف، إنسان ذليل، وهذا غير صحيح. الإنسان الذليل هو الذي يعفو عن ذلة وعدم قدرة، إنما العفو عند القدرة والإحسان يمثل لي الإنسان الغني بكل هذه المفاهيم أو الثروات الأخلاقية، وبغنائه يستطيع أن يتصدق على ذلك الفقير المخطئ. ناخذ مثال آخر أيضا يروى عن زيد العابدين رضي الله عنه، أن غلامه كان يصب له الماء بإبريق مصنوع من خزف، فوقع الإبريق على رجل زين العابدين فانكسر، شوفوا الألم، وجرحت رجله. فقال الغلام على الفور: يا سيدي، يقول الله تعالى: والكاظمين الغيظ. فقال زين العابدين: لقد كظمت غيظي. ويقول الغلام: ويقول الله تعالى: والعافين عن الناس. فقال زين العابدين رضي الله عنه: لقد عفوت عنك. قال له: ويقول الله تعالى: والله يحب المحسنين. فقال له زين العابدين: أنت حر لوجه الله. يمكن إحنا ننظر أو نوجه بصيرتنا إلا ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحفاده وذريته بأن يملكون هذه الأخلاق العظيمة، وهذا شيء منطقي طبيعي. ولكن نريد أن نوجه عدسة بصيرتنا إلى ذلك الخادم الفقيه الذي عنده كم من العلم الديني الذي استطاع أن يتحاور مع سيده وحاول أن يأخذ من كرمه ومن غناه النفسي. إذا نشوفوا علم الخادم مع السيد، وبالتالي حنجد في كثير من المواقف التاريخية مثلا أحمد بن حنبل مع السارق في السجن، نشوف أن المستوى عالي جدا بين أفراد المجتمع، ومثل العصر الحالي الإنسان اللي عنده علم هو فقط المتقوقع في قلاع العلم في زاوية معينة في المجتمع، الكل على مستوى عالي من العلم. ولذلك الحضارة لكي تسري مرة أخرى عجلتها في هذه الأمة لابد أن يكون التحضر على جميع المستويات ومن القاعدة. إذا كان عندي مجموعة من الدعاة عندهم كم من الأخلاق في زاوية معينة من المجتمع، لن تتحرك عجلة الحضارة، إنما عجلة الحضارة الحقيقية لخلق المسلم أو للأخلاق الدافعة لهذه الحضارة بعد التوحيد والعقيدة الصحيحة تكون من أين؟ من القاعدة، من انتشار القاعدة بين الأم والأب والولد والخادم والمدرس وصاحب الدكان وفي الشارع والمدرب في النادي، كل الناس حتى العدو. إذا كان عندي قاعدة تربوية وأخلاقية على جميع المستويات، هذا سيكون بإذن الله تعالى سبب لإدارة عجلة الحضارة في هذه الأمة. أيضا مثال آخر نقوله: خرج عبد الله بن مسعود يوما إلى السوق ليشتري لأهله بعض حوائجهم، فسرقت منه دراهمهم، فجعل الناس يدعون على السارق، فنهاهم عبد الله بن مسعود عن ذلك، ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كنت تعلم أن الذي سرق نقودي في حاجة إليها فبارك له فيها سامحه، وإن كنت تعلم أنه في غير حاجة إليها فاجعلها آخر معصية له في حياته. قلب نقي، هي حب زائد مسؤولية زائد سلامة صدر. هذه المعادلة معادلة العلاقات الإنسانية بين الإنسان وأخي الإنسان. ليش مسؤولية يا نايف؟ مسؤول عن خطأ ذلك المسلم. المسلم هذا سارق وجزء من أمة الإسلام، والمسلم لابد أن يكون داعية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وفي أفضل من أنك أنت تتألم أن في أمة الإسلام سارق؟ إذا من مسؤوليتي أن لا يكون هناك سارقا في أمة الإسلام، ومن مسؤوليتي أن ذلك الغاش في أمة الإسلام يمسني، لأن أمة الإسلام تمسني بشكلها الشمولي. إذن الجزئيات هذه، لا الإنسان عندما يسرق الإنسان الآخر عندما يغش لابد أنه يألمني، لأنه يمثل جزئية من ذاتية المسلم ككل. ما في شك أن العفو هو أحد الرؤوس أموال النفسية اللازمة لذلك القائد الفذ الذي يستطيع بإذن الله تعالى من إدارة نفسه أولا وإدارة دوائره بحنكة لائقة للنجاح والتفوق على عوائق الحياة. فالإنسان المسلم هو ذلك الإنسان المتفوق دائما، ولا يقبل أن يكون رقم اثنين أبدا، إنما المسلم دائما رقم واحد ومتفوق ومتقن عمله بالنسبة لقدراته الشخصية. وإحنا ما زلنا معاكم الأخوة المستمعين في الأمثلة الواقعية عن نتيجة تطبيق الأصل النفسي العفو في حيز الواقع. شتم رجل رجلا فقال: يا هذا لا تغرق في شتمنا، ودع للصلح موضعا، فإني أبيت مشاتمة الرجال صغيرة فلن أجيئها كبيرة، وإني لا أكافئ من عصى الله في بأكثر من أن أطيع الله فيه. عفوا منايف، دع للصلح موضعا، أردت أن أقف عند هذه النقطة وأن تشيرين إليها. لماذا أشار الرجل بهذه الكلمة لذلك المسيء؟ لأن هذا إنسان عند رؤية مستقبلية واضحة. العفو أو من إيجابيات خلق العفو المستقبلية أنه يهيئ جو نفسي مستقبلي لعلاقات أفضل واتصال فعال في المستقبل أيضا العافي، أو بمعنى آخر العافي يكون أقدر على اتصال فعال مع المخطئ سواء كان في اللحظة الآن أو في المستقبل. نأخذ مثال، يعني هنا عندما قال له دع للصلح موضعه، إذن هنا أراد أن يعفو حاليا في هذه اللحظة، أراد أن يتصالح مع ذلك الإنسان، وقد يعفو وقد يحسن. هنا بالعفو الحالي يستطيع الإنسان أن يربح الموقف، أول شيء بأن يكون الموقف في صالحه. الشيء الثاني أنه أصلح الثقوب النفسية في ذاته في ذات الإنسان الآخر، وبالتالي مستقبلا لو احتاج أنه يجري اتصالا مع ذلك الإنسان الذي عفى عنه في السابق، يمكن أن تكون الأجواء النفسية أفضل لاتصال مستقبلي معه. إذن هذا إنسان عنده وضوح رؤية رائع، يصلح الواقع ويصلح أيضا بإذن الله تعالى المستقبل. إذن دائما العافي فرصته في الاتصال الفعال الحالي والمستقبلي أفضل من غيره. لما الإنسان المنتقم حتى ولو انتقم بالعدل سيؤدي ذلك إلى نوع من الحزازيات والسلبيات اللحظية والمستقبلية. الإنسان لن يتعامل أو لن يتصل مع إنسان وقع بينه وبين مشادة مثل ما يتعامل مع إنسان وقع بين مشادة وعفى عنه. هذه ناحية نفسية منايف، لكنه أتبع بعد ذلك لا أكافي من عصى الله في بأكثر من أن أطيع الله فيه. درجة الإحسان، ذلك الإنسان شتمه وبالتالي عصى الله في ذلك الإنسان، لأن شتم المسلم ليس من مساحة الحلال ولا هي من مساحة الطاعة، إنما من مساحة المعصية. أني أكافئ من عصى الله فيه بأني أطيع الله فيه، بأن يحسن يتقرب إلى الله عز وجل بمعاملته بالإحسان بالعفو. أعتقد هذه يعني درجة عالية جدا في التقرب من الله عز وجل. أضف إلى ذلك الفوز في الموقف الدنيوي والفوز في الموقف المستقبلي بإذن الله تعالى والفوز في الآخرة. يعني كم من الربحية التي يحصل عليها ذلك العافي والمحسن؟ واحد، بأنه تفوق في الموقف الحالي بأن الثقوب النفسية قد سدت، لا أمراض قلوب ولا شتم ولا حزازات وإلى آخره من المواقف السلبية في الموقف الحالي. وأيضا في المستقبل هو يهيئ أجواء نفسية مستقبلية أصلح لعلاقة أو اتصال فعال أفضل مع ذلك المخطئ. لنفرض أن الألف وباء من الناس، ألف أخطأ على باء وباء قد عفى وأحسن، لكن ألف وباء موظفين في دائرة واحدة يشتغلون مع بعض، مر شهرين أو ثلاثة أشهر والمؤسسة سفرتهم في الخارج لأداء مهمة معينة. ألف وباء، باء يستطيع أن يجري اتصالا فعالا مع ألف ويستطيع أن ينتج بشكل أفضل لأنه قد عفى عنه في السابق والعلاقات طيبة ولا يوجد ثقوب، وبالتالي هذا العفو السابق أدى إلى تهيئة أجواء نفسية مستقبلية أفضل لاتصال فعال وزيادة في الإنتاج. بيت القصيد من العفو عند المقدرة بدون انتهاك مقدسات الدين أن الإنسان تزيد محصلته النهائية من الإنتاج. هاي في عمران الأرض وتهيئة الجو لإنتاج أكبر في المستقبل. هذا في الدنيا، إذا ضمنت الحال والمستقبل بإذن الله تعالى. وأيضا ليس فقط العاجلة المستقبل والحاضر، وأيضا ضمنت أعلى الرتب لمن للأجلة. إذا لو الإنسان فقط قارن بين المدفوع والمقبوض، ماذا دفعت من مصاريف للعفو للإنسان الآخر وماذا قبضت؟ قبضت الدنيا والآخرة مقابل تخطي لجزئية صغيرة من السلبيات. لكن السؤال، ماذا يمنعني من القيام بذلك؟ ما يمنعني أعداء النفس الداخلية والخارجية من نفس الأمارة والشيطان الذي يجري من بني آدم مجرى الدم وهوى وشياطين الإنس في الخارج والدنيا المذمومة؟ وكم من الأعداء الداخلية، الأعداء في الداخل الذات وفي الخارج، بحيث أن تقوم بغمامة على بصيرة ذلك الإنسان فلا يرى أن المدفوع تافه جدا في العفو والإحسان مقابل المقبوض، فتكون بصيرته أو الهدف عنده غير واضح والربحية عنده غير جداً واضح. والمحاسب عنده لا يعمل، المحاسب عنده في الشركة النفسية إنسان متكاسل ما عنده تقنية عالية في حسب حسابات الفرق بين المدفوع والمقبوض، وبالتالي لا يعطي العقل كمية الربحية التي يربحها الإنسان في العاجلة والآجلة عندما يحسن للآخرين، وبالتالي قرار ذلك المخطئ سيء جدا لأن ما عنده محاسب يعطي تقارير سريعة بكم الربح الذي يمكن أن يحصل عليه بالاستثمار مع الآخرين عن طريق العفو والإحسان. نأخذ مثال آخر، تغيظ عبد الملك بن مروان على رجل فقال والله لئن أمكنني الله منه لأفعلن به كذا وكذا، فلما صار بين يديه قال رجاء بن حيوة يا أمير المؤمنين قد صنع الله ما أحببت فاصنع ما أحب الله، فعفى وأمر له بصلة. ليس فقط عفى وإنما أحسن بأنه أعطاه شيء. في أيضا مثال جميل في موضوع إدارة الموقف لصالحه، كان لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أرض وكان فيها عبيد يعملون فيها، وإلى جانبها أرض لمعاوية فيها أيضا عبيد يعملون فيها، فدخل عبيد معاوية في أرض عبد الله بن الزبير فكتب عبد الله كتابا إلى معاوية يقول له فيه: أما بعد يا معاوية، إن عبيدك قد دخلوا في أرضي، فانهام عن ذلك، وإلا كان لي ولك شأن والسلام. فلما وقف معاوية على كتابه وقرأه، دفعه إلى ولده يزيد، يريد أن يعطي ابنه يزيد درس عملي في القيادة. فلما قرأه قال له معاوية: يا بني، ما ترى؟ قال: أرى أن تبعث إليه جيشا يكون أوله عنده وآخره عندك، يأتوك برأسه. فقال: بل غير ذلك خير منه يا بني. ثم أخذ ورقة وكتب فيها جواب كتاب عبد الله بن الزبير يقول فيه: أما بعد، فقد وقفت على كتابي ولد حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساءني ما ساءه، والدنيا بأسرها هينة عندي في جنب رضاه، فنزلت عن أرضي لك فأضفها إلى أرضك بما فيها من العبيد والأموال والسلام. فلما وقف عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على كتاب معاوية رضي الله عنه كتب إليه: قد وقفت على كتاب أمير المؤمنين أطال الله بقائه، ولا أعدمه الرأي الذي أحله من قريش هذا المحل والسلام. فلما وقف معاوية على كتاب عبد الله بن الزبير وقرأه، رمى به إلى ابن يزيد، فلما قرأه تهلل وجهه وأسفر، فقال له أبوه: يا بني. لاحظ هنا الدرس، انتقل معاوية رضي الله عنه من القائد هنا في إدارة شؤون المملكة إلى الأب الواعظ: يا بني، من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب، فإذا ابتليت بشيء من هذه الأدوار فداوه بمثل هذا الدواء. خلينا نقف وقفة عند هذا المثال لنرى ماذا استخدم معاوية رضي الله عنه من أساليب لإيصال معلومته لمحاوره. نشوف أولا بدأ بأسلوب الذات، فقال له: أنت يا عبد الله مكانتك هامة، فأنت ابن حواري رسول الله. إذا ابتدأ بمن؟ نعم. بالحوار الذات، أنت مجدد. مهم عندي. نعم. قبل أي خلاف. اثنين، استخدم أسلوب الإثارة الوجدانية بأنه يحب رضاه ويفضله على الدنيا. ثلاثة، أسره بكرمه بالتنازل عن الأرض متخذا موقف الإحسان، فالإنسان كما قيل عبد الإحسان، وهو ثمن قليل يدفعه معاوية رضي الله عنه مقابل سد باب فتنة على المسلمين وكسب رضا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. إذا شوفوا الكم اللي حصل عليه معاوية رضوان الله عليه مقابل إحسانه لمن؟ لعبد الله بن الزبير. فإذا دائما إذا الإنسان قام بعملية حسابية في عملية الإحسان والعفو، يجد أن دائما المدفوع أقل بكثير من المقبوض. أيضا، أحضر المأمون رجل قد أذنب ذنبا، فقاله: أنت الذي فعلت كذا وكذا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أنا ذاك الذي أسرف على نفسه واتكل على عفوك فعفى عنه وخلى سبيله. أيضا، أحضر إلى الهادي رجل من أصحاب عبد الله بن مالك، فوبخه على ذنب، فقال: يا أمير المؤمنين، إن إقراري يلزمني ذنبا لم أفعله، ويلحق بي جرما لم أقف عليه، وإنكاري رد عليك ومعارضة لك، ولكني أقول: فإن كنت تبغي بالعقاب تشفيا فلا تزهدن عند التجاوز في الأجر. هنشوف المثال هذا. سبحان الله، علمني ابن سيرين رحمه الله أن أقول هذا الدعاء، وعلمت أولادي وإحنا نقوله مع بعض. يقول: اللهم اغفر لمن شتمني وظلمني وسبني ومن فعل ذلك من المسلمين. في منتهى الجمال، شوفوا قلب ابن سيرين قبل أن ينام، قلبه صحيح وقوي جدا، وبالتالي هذا الإنسان ما في شك أنه راح يفيد نفسه ويفيد أمة الإسلام. فيا حبذا لو تعلمنا أن الإنسان قبل أن ينام يحاول أن يطبب قلبه، ويحاول أن يراقب هذا القلب قبل أن ينام فترة الليل، فيدعو للمسلمين، يناجي ربه، فيقول: اللهم اغفر لمن شتمني وظلمني وسبني ومن فعل ذلك من المسلمين. حتى مرة من المرات ابنتي الصغيرة قالت لي: أريد أن أسمع ما تقولين قبل النوم. فلما قلت لها هذا دعاء ابن سيرين رحمه الله، فقالت: ما شاء الله، كم من الأجر لمن يقول هذا الدعاء ومن فعل ذلك من المسلمين. إذن هذا الإنسان الذي يقول بدعاء ابن سيرين هو يدعو لكل من شتم وظلم وسب أو تعرض لمظلمة، ويحاول أن يطلب المغفرة لكل هؤلاء الذي قاموا بهذه الإساءة. أم نايف، أنت تتكلمين عن نفسك كلام جميل بالنسبة لك كامرأة عاقلة مدركة تأخذين هذا الدعاء كل يوم، لكن ليش أصريتي أن تلغنينه لأبنائك الصغار من بداية طفولتهم؟ لماذا؟ ماذا تهدفين له؟ حرصا على سلامة القلوب مثل حرصي أو أكثر من حرصي على سلامة البدن، لأن سلامة الإنسان قد يأخذ الله عز وجل بسبب عطب في صحته البدنية، ولكن هذا العطب في سلامة أو في صحة بدنه لا يلحق معه يوم القيامة، إنما المرض القلبي يلحق إلى يوم القيامة، الحسد والحقد والغل والرياء والنفاق والهوى والشح، هذه الأمراض القلبية تلحق ذلك الإنسان يوم القيامة. يقول رب جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن حينما تعلم الأم ابنتها أو ولدها أن يكون سليم القلب قبل أن ينام، فهي تحرص على سلامة قلبه لكي يعمل بشكل أفضل. فإذا الإنسان لم يملك القلب السليم لا يستطيع أن ينتج. ينسى الإنسان المربي أن يأخذ أي حصيلة إنتاج من إنسان حاقد أو حاسد أو حاسد أو غاضب غضب مذموم أو إنسان هوائي أو إنسان مرائي أو إنسان شحيح أو إنسان معجب بنفسه أو إنسان مغرور. أي إنسان يملك هذه الأمراض القلوب والعياذ بالله وهي ثقوب خطيرة في قلب الإنسان لن يستطيع أن ينتج، وإنتاجه ما هو إلا هباء منثور وطاقات مهدرة. هل أنت مؤمنة بأن هذا التأثير سوف يأتي على الإبن حتى وإن كان الآن ليس مدرك لهذه المعاني السامية؟ ما في شك، الإنسان لابد أن يغرس هذه الأصول النفسية. إحنا نقول هذه الأصول النفسية من بدايتها هي حق الفرد على المجتمع. إذن لابد للوالدين أن يحققوا لهالأولاد هالرؤوس الأموال النفسية علما وتدريبا. ومن أبواب التدريب الواقعي للأصل النفسي العفو أن الأم تعلم ابنتها هذا الدعاء. إذن النتيجة التربوية للأصل النفسي العفو أن الإنسان أو المجتمع يستطيع أن يتخطى السلبيات مسرعا نحو الإيجابيات ويساهم في عمارة الأرض. فالعفو هو العضلات النفسية التي يستطيع صاحبها تخطي كل الثقوب النفسية في عملية الإنتاج. فالعمران المادي يحتاج دائما إلى عضلات قوية لمقابلة ومعالجة تلك الأمراض القلبية التي يمكن أن تعيق ذلك الإنسان القائد الفذ في ذاته وفي الذوات الأخرى وفي الموقف. كنتم مع العفو. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة. شاكرين لكم حسن استماعكم.